يقول هل يطلق على المقتول في سبيل الله أنه شهيد؟ هذا هو الأصل، والصحابة كانوا يطلقون هذا الشيء، فيقول فلان قتل شهيدا، وفي صحيح البخاري عندما قالوا هنيئا له الشهادة لكوكرة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا والذي نفسي بيده أن الغلم التي أن الشمل التي غلم تلتهب عليه نارا، فما أنكر عليه إطلاق لفظ الشهادة، وإنما بين هذا الشخص قد غل فعذب. وكذلك أيضا في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي يعني كان مشهور بأنه يعني كان بالشجاعة، فأقول أن هذا الحديث يفيد بأن من قتل في قتال في سبيل الله ظاهره أنه شهيد. يقال فلان استشهد، يقال فلان، أما الشهيد فلان دائما يدخل، لا ما يعني يقال فلان استشهد، يعني أما دائما يقال الشهيد فلان لا هذا مو بصحيح، وإن من باب الإخبار أن فلان نعم قتل شهيدا نعم.